يا أحمد، المسافر ما حكم الفطر بالنسبة له؟ نقول المذهب يسن له، يسن له طيب يجوز بالإجماع، نعم. مع المذهب يسن له فيما يسن له إلا أن يفطر، وعند المشقة يجب عليه نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالفطر وأخبرهم أن بعض الناس لم يفطر قالوا لا يكفي الصحيح. وعند التساوي لا، ما في مشقة فيه، يعني يستطيع يصوم. ما في، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل من الأفضل وأسرع لإبراز دينه. أيوة طيب، وقوله ليس من البر الصيام في السفر، يحمل جمعا بينها. طيب صالح، لا عبد الله، إذا صام الإنسان في البلد ثم خرج هل يجوز له أن يفطر؟ لأنه يثق عليه أنه مسافر، شلون؟ أحسنت. طيب خالد، من أفطرت لأنها حامل خوفا على نفسها، يجوز لها أن تفطر؟ أيوه، إيش محل إجماع وتقضي الدليل؟ نعم. طيب الرازق، لو قال قائل أنتم تجوزون للمرأة أن تفطر لأجل الصبي، يعني هي تستطيع، وتقولون إنه هذا لأجل أن ترضع خشية نقص الحليب، لو قال قائل لا يجوز اليوم هذا لأن فيه حليب صناعي، فما يجوز، ما عندنا إلا تفطر لنفسها خشية على نفسها، أما خشية على الطفل الآن في بدائل. عدم تفصيل، ما يوجد حليب، ما يوجد في وقتين. أيوة طيب، الذين جوزوا أنها مثل الصحابة جوزوا أنها تفطر لأجل الولد، لا لا يغني، ويجوز لها أن تفطر حتى مع وجود البديل. أيوة صحيح، فض اللبن الصناعي ربما يغني، مضر، مضر للطفل، وفيه أشياء مضرة جدا تجعل الطفل يعتاد على هذا النوع، ويضعون فيه أشياء ترغب الطفل فيه وتكرهه بلبن الأم، فلا شك يعني ينبغي أن تفطر. لكن محمود، إن أفطرت ماذا عليها؟ اختلف في هذا القول، هو ان يجب على المذهب ان يجب عليها ان تقضي وتطعم، تقضي وتطعم، وهو مروي عن ثلاثه من الصحابه. نعم. القول الثاني انها عليها القضاء فقط. ايوه. وهو ايضا مروي عن بعض الصحابه. القول الثالث ان لك عليها. القول الرابع انها يجب ان تطعم فقط. مروي ايضا عن بعض الصحابه. والراجح انها تطعم فقط. انها؟ تطعم فقط. اقوال صح. ويليه في القوة أنها طيب. هو المشهور عنهم الإطعام، إيه ما أعرف أنه يعني، لكن ربما يكون في أثر لم أعرفه. طيب ما حكم صيام من أغمي عليه جميع النهار؟ لأنه إيش؟ يعني هو إذا أغمي عليه جميع النهار فقد اختل عنده أنه لم لا, لا لم ينوي لم إيش لم ينشأ آه لم ينشأ صحيح أحسنت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو باشر فأمنى أو أمزى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم لا ن... أحسنت. أو إيش بدأت بقوله؟ أو باشر فأمنى. أو باشر فأمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سياق ما يفسد الصوم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أو باشر فأمنى. المؤلف يريد أن يبين بهذه العبارة أن المباشرة إذا ترتب عليها إنزال فإنها تفسد الصيام، والمباشرة تستوي في الحكم هي والتقبيل واللمس بشهوة وكل ما يشبه هذه الأمور، الخلاف فيها واحد. فالمذهب يرون أنه إذا باشر فأنزل فإن صومه يفسد، وإذا لم ينزل فإن صومه لا يفسد. واستدلوا على هذا بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. مفهوم الحديث أنه إنما صنع هذا لأنه يملك إربه، فالذي لا يملك لا يجوز له أن يصنع هذا لأن صيامه يفسد، يعني بالإنزال. هذا مفهوم هذا الحديث. هذا أولا. ثانيا، أن إذا باشر أو قبل فأنزل فإنه لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ترك طعامه وشرابه وشهوته. والشيخ ابن قدامة يحكي الإجماع على أن الصيام يفسد بهذا، ولم يخالف إلا ابن حزم رحمه الله، وخلافه في هذه المسألة فيه شيء من الشذوذ، فيه شيء من الشذوذ. وحديث عائشة في الواقع واضح الدلالة على منع هذه الأمور إذا لم يكن الإنسان يملك نفسه عن الإنزال. وكان يحسن بالمؤلف رحمه الله أن يقدم المباشرة على الاستمناء، لأن الاستمناء مقيس على المباشرة. ثم قال رحمه الله: أو أمذى. المذي يفسد الصيام، وتعليل إفساده الصيام أنه يقاس على المني بجامع أن السبب فيهما الشهوة، يعني أنه خروج سائل بسبب الشهوة، فاستويا بهذه الصفة. والقول الثاني أن خروج المذي لا يفسد الصيام، لأن هناك فرق كبير بين المذي والمني في أحكام كثيرة، في الاغتسال وفي أنه إذا أنزل المني ينسب إليه الولد، وفي أشياء كثيرة بين المذي والمني. فحقيقة المذي والمني تختلف، والأحكام التي تترتب عليهما تختلف في الحج وفي غيره مما ذكرت. فالأقرب إن شاء الله أن المذي لا يفسد، إن المذي لا يفسد الصيام، وإن كان في الواقع من أكثر الأمور التي تخل بالصيام المذي، لأنه مقدمة للمني، والمني يفسد الصيام، فمقدمات ما يفسد تكون أيضا مضرة جدا بسلامة وموافقة الصيام بما يحبه الله، لكن مع ذلك لا يؤدي إلى الإفساد. ثم قال: أو كرر النظر فأنزل. إذا كرر النظر ولم ينزل لم يفسد الصيام بالإجماع، وإن كان آثما بتكرير النظر. فهذه المسألة خرجت من كلام المؤلف. المسألة الثانية التي تخرج لو أنزل من النظرة الأولى فإنه لا يفسد صيامه، لأن المحظور هو تكرار النظر، أما النظرة الأولى فهي جائزة. مقتضى هذا التعليل الذي ذكره المؤلف أن النظرة الأولى جائزة أنه لو نظر يعني إلى جهة معينة وهو يعلم أنه إذا نظر إليها سينظر إلى امرأة جميلة وأنزل، فالآن هذه النظرة الأولى لا يعفى عنها لأنه نظر وهو يعلم أنه سينظر إلى الحرام، وإنما المعفو عنه إذا وقع بصره على امرأة فالنظرة الأولى لا يحاسب عليه، أما إذا أوقع هو بصره على المرأة عمدا فإنه يخرج عن تعليل الفقهاء، وإذا خرج عن تعليل الفقهاء يدخل في أنه أنزل بسبب منه فيفسد صيامه. هذه المسائل مأخوذة من مفهوم كلام المؤلف، أما كلام منطوق الكلام فهو أن من كرر النظر فإنه يفسد صيامه، والتعليل أن هذا الإنسان كان بسبب منه وبفعل قام به وهو تكرار النظر، وإذا كان أنزل بسبب منه فيستوي هو والمباشر والذي استمنع فيكون الصيام باطل. القول الثاني أن تكرار النظر ولو ترتب عليه إنزال لا يفسد به الصيام، لأن تكرار النظر ليس عملا يقوم به الإنسان، وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن تكرار النظر عمل، بل هو عمل عظيم يترتب عليه صلاح أو فساد في القلب، ولهذا الراجح إن شاء الله أن من كرر النظر فأنزل فإن صيامه يفسد. ونستطيع أن نأخذ قاعدة أن من أنزل بسبب منه فإن صيامه يفسد، باستمناء، بتكرار نظر، بأي وسيلة من الوسائل، إذا أنزل بسبب وبفعل منه فإن صيامه يبطل. ثم قال رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكر لصومه فسد. ذهب الحنابلة وفقهاء الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا إلى فساد الصوم في الحجامة، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وجعلوا هذا النص ناسخا للنصوص الأخرى. القول الثاني أن الحجامة لا تفسد الصيام، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجماهير من السلف والخلف وعامة أهل العلم، واستدل هؤلاء بدليلين: الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، والثاني حديث أنس أنه أيضا صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. وجه الاستدلال أن مصطلح رخص في الشرع يدل على أنه كان ممنوعا، أي أن الأمر كان ممنوعا ثم رخص فيه، وهذا يدل على أن المنسوخ هو التفطير بالحجامة، وهذه الحديث صحيحة إن شاء الله، صحها الدارقطني وغيره من أهل العلم، وهذا القول هو الراجح، والإنسان مطمئن جدا إلى مسألة أن الحجامة لا تفطر. النصوص التي جاءت عن الصحابة واضحة في أنه كانت تفطر ثم أصبحت لا تفطر، وهو أمر ظاهر لمن تأمل في حديث أبي سعيد وحديث أنس رضي الله عنهما وارضاهما. ثم قال رحمه الله تعالى: عامدا ذاكرا. إذا الإنسان أتى بالاحتجام أو بغيره من المفطرات عامدا ذاكرا فإنها تؤدي إلى إفساد الصيام، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن الصيام يبقى صحيحا، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا بد أن يكون الإنسان يأتي بالمفطر باختياره من غير نسيان ولا جهل، من غير نسيان ولا جهل، لهذه النصوص ونصوص كثيرة في الشرع التي تدل على رفع المؤاخذة بالجهل والنسيان والإكراه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا ناسيا أو مكرها. هذا تصريح بمفهوم عبارته السابقة وهي قوله ذاكرا عامدا، فهو يعني للتكرار والتأكيد ليس إلا. ثم قال: أو طار إلى حلقه ذباب. إذا طار إلى حلقه ذباب ودخل إلى حلقه وابتلعه فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا الأمر يكون بغير اختياره، يكون بغير اختياره. وإذا وقع من الإنسان شيء من الفطرات بغير اختياره فإنه لا يؤاخذ به كما تقدم. فهو أيضا يعني هذه المسألة من المسائل التي تشبه أن تكون تمثيل للقاعدة السابقة، تمثيل للقاعدة السابقة، لأن الذباب إذا دخل إلى الحلق مباشرة فهذا بغير اختيار الإنسان، يعني مكره الإنسان في هذا الأمر. ثم قال أو غبار، كذلك الغبار إذا دخل فإنه لا يؤثر لأنه بغير اختياره، وإلا فإن الإنسان بطبيعته يحاول جاهدا دفع دخول الغبار إلى حلقه بمضرته وإيذائه لمن دخل في حلقه، فإذا دخل فإنه لا يفطر. وهذا مبني، أصل المسألة مبنية على أن كل داخل إلى الجوف يفطر. أما إذا كنا سنسير على القول الراجح أن الداخل إذا كان لا يغذي فإنه لا يفطر، فالغبار لا يفطر لأمرين، لأنه غير مغذي ولأنه بغير اختياره. ثم قال رحمه الله تعالى أو فكر فأنزل. إذا فكر الإنسان تفكيرا يؤدي إلى الإنزال فأنزل فإنه لا يؤاخذ بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والتفكر والتأمل يدخل في قوله حدثت به أنفسها، لأن الإنسان يحدث نفسه بهذا الأمر. والقول الثاني أنه يفطر به لأنه وقع بعمل منه. والقول الثالث التفصيل، أنه إن انساق مع هذا التفكير ولم يدفع هذا التفكير عن نفسه فإنه يفطر لأنه بفعل منه، وإن حاول منع هذا التفكير والإعراض عنه لكنه غلبه فإنه لا يفطر به. وهذا القول هو الراجح لأنه تجتمع به التعليلات أو الأدلة ويتبين به هل هو عمل أو لم يعمل، لأنه إذا غلبه التفكير فهو في الواقع لم يعمل. ثم قال أو احتلم. إذا احتلم فإن الصيام يبقى صحيح لأنه لا قصد له وليس باختياره، ليس بقصده ولا باختياره. الاحتلام يحصل من الإنسان بغير إرادته. فإن قيل هل يقال هنا مثل ما قيل في المسألة السابقة أنه إن جلس يفكر ويتأمل قبل النوم وتوسع مع نفسه في هذا ثم نام واحتلم فإنه يكون الاحتلام بسبب التفكير السابق، كما قالوا في مسألة هل يجب عليه الغسل أو لا إذا رأى رطوبة، التفريق عندهم بين أن يفكر أو لا. أو هنا لا نقول هذا الأمر، لأنه مهما كان الاحتلام يبقى أنه خارج عن إرادة الإنسان. الظاهر الثاني لأن التفكير قبل النوم ليس من الأمور التي تؤدي يعني بالضرورة إلى الاحتلام، فالاحتلام يبقى أمر يقع من الإنسان بغير اختياره، الأقرب أنه لا يفطر. ثم قال وأصبح وفي فيه طعام فلفظه. إذا أصبح الإنسان ثم وجد في فمه طعام فإما أن يكون الطعام قليل أو كثير، فإن كان قليلا فإنه لا يضر، لفظه أو ابتلعه، لأن ابتلاع الطعام اليسير من جنس ابتلاع الريق فلا يؤثر إن شاء الله. أما إذا كان الطعام كثيرا فإنه إن لفظه فإن الصيام صحيح، لأنه لا يصدق عليه أنه أكله، وإن ابتلعه قصدا فإن الصيام يكون فاسدا لأنه ابتلع الطعام بقصد. وهذا صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني ودخل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذه الأمور تحصل منه بغير قصد ولا اختيار. والقاعدة أن أي مفطر يقع من الإنسان بغير قصد ولا اختيار ولا إرادة فإن الصيام يبقى صحيحا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. إذا جاوز الثلاث أو بالغ في الاستنشاق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإنه إذا فعل ذلك فإن الصيام يبقى صحيحا. والتعليل أنه أيضا في هذه الصور بغير اختياره، فإن الإنسان إذا كان يتمضمض أو زاد على الثلاث وبالغ في الاستنشاق فإن الماء يدخل بغير اختياره، هو لا يريد إدخال الماء. القول الثاني أنه إذا حصلت هذه الأمور ودخل الماء إلى جوفه ولو كان بغير اختياره فإن الصيام يفسد، لأنه فعل ما لم يؤذن له به، فالزيادة على الثلاث لا تجوز، والمبالغة في الاستنشاق للصائم منهي عنها، وإذا فعل الإنسان ما نهي عنه فإنه يضمن ما ترتب عليه وهو هنا إفساد الصيام. والراجح أن الصيام صحيح، أن الصيام صحيح يعني. وسبب الترجيح أنه أخطأ وخالف الشرع بالزيادة أو بالمبالغة، لكن هذا شيء وإفساد الصيام شيء آخر يتعلق بالقصد وعدمه. نقول أنت آثم، أو إذا أوصلنا الزيادة والمبالغة إلى التحريم، أو نقول خالفت الأولى إذا كان مكروه، ولكن الصيام صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. إذا أكل الإنسان وهو شاك في طلوع الفجر فالصيام صحيح. ومقصود الحنابلة يعني ولم يتبين له الأمر، يعني ولم يتبين له الأمر. وسبب الصحة أن الأصل بقاء الليل، والله تعالى يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، والله أمرهم بالأكل إلى الفجر، وهو الآن لا يعلم دخول الفجر أو طلوع الفجر. هو القول الثاني أنه يفطر قياسا على من أكل شاكا في دخول الليل، وهو قول ضعيف، الفرق بينهما ظاهر، لأن من أكل شاكا في دخول الليل الأصل في حقه بقاء النهار، ومن أكل شاكا في طلوع النهار الأصل في حقه بقاء الليل، فكيف نقيس هذا على هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإن الصيام فاسد، إذا لم يتبين له بعد ذلك أن الشمس حقيقة غابت، يعني إذا لم يتبين له الأمر فإن الصيام فاسد. لماذا؟ لما تقدم أن الأصل بقاء النهار. فإذا أكل الإنسان شاكا في دخول الليل فإما أن يتبين له الأمر أو لا، فإن لم يتبين له الأمر فصيامه فاسد، وإن تبين له الأمر فالأمر واضح، إما أن يكون الليل فعلا دخل فصيامه ففطره صحيح وصيامه صحيح، أو يتبين له أن الليل لم يدخل فعلا فصيامه ليس صحيحا. واضح؟ هل يقال هنا أنه إذا كان الإنسان يأكل وهو شاك في دخول الليل فإنه يعتبر متلاعب ولم يراعي حرمة اليوم فنفسد صيامه حتى لو تبين أن الليل دخل؟ الجواب لا، لا يقال هذا. هو يعني أخطأ أو لم يحتط وأكل مع الشك، لكن هذا إذا تبين أنه أكل في الليل كيف نفسد صيامه؟ صيامه صحيح، غابت الشمس وصيامه صحيح. ثم قال رحمه الله: أو معتقدا أنه ليل فبنى نهارا. إذا تبين معنى أنه ذكر مسألتين لم يتبين فيهما الأمر، وذكر مسألتين تبين فيهما الأمر. واضح؟ طيب، إذا قوله أنه ليل فبنى نهارا يشمل مسألتين، أنه إذا أكل بالليل فبان أنه نهار، يعني إذا أكل في الليل يظن أن الليل باق فبان أنه في النهار، أو أكل في النهار يظن أن الليل دخل فبان أنه في النهار، يعني الفجر والمغرب، في الفجر والصورة الأولى في الفجر والصورة الثانية في المغرب. حكم هذه المسألة أن صيامه لا يصح، أن صيامه لا يصح عند الحنابلة، والدليل أن هذا مروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة. الدليل الثاني أن هذا لم يصم يوما كاملا، والصيام في الشرع أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يصم يوما كاملا في الشرع. القول الثاني صحة الصيام في السورتين، واستدلوا بيد الله. الأول أن تصحيح الصيام مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الثاني أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن الشمس غربت، فتبين أنها لم تغرب، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. الثالث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع الآية اتخذ عقالين أبيض وأسود تحت وسادته، صار ينظر إليهما ويأكل إلى أن يتبين له الخيط الأبيض، إلى أن يتبين له العقال الأبيض من الأسود. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن عقالك إذن، وسادك إذن العريض، يقصد. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض الليل والنهار، ولذلك سماه عريضا لأنه كأنه نزل عرض الأفق على ما تحت وسادته. وهذا الحديث فيه أن عدي رضي الله عنه كان يأكل ويشرب يظن أن النهار لم يطلع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا يؤكد ما سبق مرارا أنه النصوص لم تتوسع في القضاء، النصوص لم تتوسع في القضاء الذي توسع به الفقهاء. يعني ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتاويه لا يكاد ينقل أنه أمر أحدا بالقضاء. تقدم معنا الكلام في الصلاة هو أنه لم يأمر أحدا بالقضاء إلا إذا كان الوقت موجود أو باقي، إذا كان الوقت باقي لم يخرج مثل مسيء لصلاته. كذلك هنا في حوادث كثيرة في الصيام لم يأمر بالقضاء، لكن قد يعترض على هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن القضاء هنا لم يجب أصلا. لماذا؟ لأن الصيام صحيح، وتلك المسألة تفرض في صلاة أو صيام إيش فيها؟ ليست بصحيحة، واضح ولا لا؟ إذن الاستدلال بمثل هذه النصوص لا يستقيم على القاعدة السابقة. لماذا؟ لأن الصيام هنا صحيح، لأن الصيام هنا صحيح. طيب، فصل. قال رحمه الله: فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن الجماع في نهار رمضان، لأنه من أعظم المفطرات وأشدها إثما وبعدا عن حقيقة الصيام. وكما قلت لكم، إذا كان الجماع في نهار رمضان بهذه المثابة فما يؤدي إليه من المذي أو المني أيضا يكون تبعا لهذا منهي عنه. مقتضى النظر أنه إذا كان الشارع يكره تماما الجماع ويرتب عليه كفارة مغلظة من أغلظ كفارات الشرع وينهى عنه، والصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت إذا كان الجماع بهذه المثابة عند الشارع، مقتضى هذا أن التقبيل والمباشرة وش فيها؟ وسيلة، وأنها غير محبوبة، أليس كذلك؟ هذا مقتضى المنطق والعقل. لكن نجد أن المباشرة والتقبيل بنص حديث عائشة الصحيح وش فيها؟ رخص فيها الشارع. وهذا يعطينا قاعدة أشرت إليها مرارا، أن الإنسان لا يعتمد دائما على عقله الأقيسة، ما دام في الشرع فيه نصوص يحرص الإنسان على معرفة النصوص سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله سبحانه وتعالى، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة، لأن عقول الناس قاصرة دائما، يستضيء الإنسان بالوحي. والصحابة نحن لا نقول كلامهم معصوم، لكن الصحابة باعتبار أنهم عاصروا الوحي وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقدر على فهم مآخذ الشرع وما يحبه الشارع وينهى عنه. ولهذا نجد كذلك في فتاوى الصحابة أحيانا يجمع الصحابة على مسألة مقتضى النظر يخالفها، أليس كذلك؟ مثل مثلا إجماع الصحابة على أن من اختلى بالمرأة ولو بدون مساس ما دام أرخى الستر أن تجب يجب المهر، أليس كذلك؟ مقتضى النظر أنه ما يجب لأنه متعلق بالدخول، يعني الجماع، ليس كذلك؟ وأن الشارع علق الأحكام على الجماع لا على مجرد الخلوة، وأن الحدود تجب على الجماع، وأن تحليل الزوج الثاني لمن طلق ثلاثا يترتب على الجماع، أليس كذلك؟ يعني مقتضى النظر. مع ذلك نجد الصحابة لم يذهبوا إلى هذا المذهب الذي ينصره كثير من العلماء، وإنما ذهبوا إلى أن مجرد الاختلاء يؤدي إلى ثبات واستقرار المهر. المهم هذه قاعدة ينبغي طالب العلم أن ينتبه إليها. يقول: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. مقصود المؤلف بهذه العبارة أن يكون الجماع في فرج أصلي، وعموم كلام المؤلف يشمل الحي والميت وهو كذلك، وعموم كلام المؤلف يخرج الخنثى لأنه لا يعرف هل هو فرج أصلي أو لا وهو كذلك. وعلى هذا، على هذا المقتضى، لو جامع الإنسان خنثى في فرج لا يدري هل هو فرج أصلي أو لا، فإنه إن أنزل فصيام فاسد بدون كفارة، وإن لم ينزل فإنه لا يعتبر هذا من الجماع الذي يترتب عليه كفارة، ويكون بناء على هذا ليس عليه كفارة ولا عليه إيش، ولا عليه صيام، لأنه ما هو المفطر هنا؟ ما هو المفطر؟ العلاج بدون نزال، إذا أنزل ما في إشكال، إذا جامع خنثى وأنزل فيفسد الصيام بدون كفارة لأن الفرج ليس أصليا. لكن إذا جامع خنثى ولم ينزل فهنا إما أن نقول مجرد العلاج إذا لم تترتب عليه كفارة فلا أقل من إفساد الصيام، أليس كذلك؟ أو نقول العلاج هنا لا يترتب على شيء لأنه علاج في فرج ليس أصلي لا تترتب عليه الأحكام. كل هذا يترتب على استثناء ماذا؟ الخنثى. طيب، ثم قال: فعليه القضاء. ذهب الجماهير إلى وجوب القضاء على من أفسد صيامه، واستدلوا بأمرين: الأول أن الأصل أن من أفسد صيامه فعليه القضاء، هذا الأصل عموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. الدليل الثاني أنه في حديث المسيء، في حديث المجامع في نهار رمضان، في بعض رواياته: وصم يوما مكانه. وهذه الرواية شاذة لا تصح. القول الثاني عدم وجوب القضاء، لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الشخص بالقضاء، الثاني أنه إما أن يكون أفطر بعذر وجهل فلا قضاء عليه، لأن شرط الإفساد بالمفطرات أن يكون عامدا عالما، أو يكون أفطر عمدا مع العلم، ومن أفسد صيامه بالعمد والعلم فإنه لا ينفعه القضاء. هنا نقول في هذا الحديث دليل للمسألة السابقة، لأن المجامع في نهار رمضان أفسد صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لا شك، ومع هذا لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، فهذا يضاف إلى أدلة المسألة السابقة التي فيها الاستدلال لعدم توسع الفتاوى النبوية في مسألة القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: والكفارة. عليه الكفارة وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا أنزل أو لم ينزل، فالإلاج بمجرده يوجب الكفارة. والدليل على هذا حديث الذي دخل على النبي، الذي جامع في نهار رمضان، دخل على النبي وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد إلى آخره، فذكر خصال الكفارة التي سيذكرها المؤلف: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام. والحديث الصحيح فيه الترتيب بثم، يعني أنه تنزل معه في خصال الكفارة، فبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام، وأنه لا يجوز له أن ينتقل من خصلة إلى خصلة إلا إذا لم يتمكن من الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد، مفهوم هذه العبارة فهل تجد رقبة، مفهوم أنه إذا وجد لا يجوز له أن يعدل عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جامع دون الفرج فأنزل. إذا جامع دون الفرج فأنزل، فإنه عليه أن يقضي هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة، لأن هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فإذا الذي تترتب عليه الكفارة هو الجماع بالذات دون الإنزال. ومعنى قوله جامع دون الفرج فأنزل يعني قريب هذا من المباشرة، والمباشرة سبق أنه بيّن الشيخ حكمها، وهي أن المباشرة يترتب عليها فساد الصوم دون الكفارة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو كانت المرأة معذورة. إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان فإنه لا يجب عليها قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لما تقدم من أدلة من الآية: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، والحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. ثم قال رحمه الله تعالى: أو جامع من كان نوى الصوم. قوله أو كانت المرأة معذورة، ظاهر كلام المؤلف أن عليها القضاء دون الكفارة لما سبق أنها معذورة، والقول الثاني أن عليه القضاء أنه ليس عليها قضاء ولا كفارة، ليس عليها قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه تقدم أنها معذورة، والمعذور لا يفسد صومه، سواء كانت معذورة بجهل أو بنسيان أو بإكراه، ولا يتصور عذر آخر بجهل أو نسيان أو إكراه. وهذا القول الثاني هو الراجح، وهذا القول الثاني هو الراجح. مفهوم عبارة المؤلف أو كانت المرأة معذورة أن الرجل لا يدخل في هذا، أي ولو كان معذورا فعليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأعرابي ولم يستفصل منه. والقول الثاني أن المرأة أن الرجل كالمرأة، إذا كان معذورا فلا قضاء ولا كفارة. والدليل واضح أن الرجل يدخل في العمومات كدخول المرأة. وأما عدم الاستفصال من المواقع فلأنه واضح من السؤال أنه كان يعرف، لقوله: هلكت يا رسول الله. أو جامع، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إذا جامع الإنسان في السفر ويستوي مع هذه الصورة كل من يجوز له الفطر بمرض أو بغيره، فإنه إذا جامع حال الصيام وهو يجوز له أن يفطر فإنه ليس عليه كفارة وعليه القضاء فقط. لماذا؟ لأنه يجوز له الفطر، لا يلزمه الصيام أصلا، فله أن يفطر بما شاء، له أن يفطر بما شاء. وهذا صحيح، هذا صحيح. هل يوجد عذر غير السفر والمرض يجوز معه الفطر؟ صح، لكن عاد إذا كان بينقذ غريق ما يستطيع. طيب خلاص أفطر شرب، صار أفطر بغير الجماع. هو يقصد المؤلف إذا أفطر الإنسان بالجماع ممن يجوز له الفطر. فعندنا نتصور المريض والمسافر، هذا اللي تذكر أنت صحيح يجوز له الفطر، لكن لا يتصور في حقه يعني هذا الأمر، لأنه لا يستطيع أن يفطر إلا إذا كان على يعني على وشك أن ينقذ، وإذا كان على وشك أن ينقذ واحد لن يذهب يشتغل بالجماع. إيش؟ كبير لا يصوم، هذا لا يصوم أصلا، وإذا كان كبير سن يصوم فهو في معنى المريض. هل لا يوجد؟ لا يوجد إلا فيما أعلم، لا يوجد إلا المرض أو السفر. ولهذا لو أن المؤلف حصر المسألة وقال يعني من نوى في سفر، من نوى صوم في سفر أو كان مريضا وإن جامع في يومين فعليه كفارتان، المقصود المؤلف عليه كفارتان. إذا جامع الإنسان في يومين، فجامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني، فإما أن يكفر عن اليوم الأول أو لا. فإن كفر فالأمر واضح أنه إذا جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة، إنما الإشكال إذا لم يكفر في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني فهنا عليه كفارتان. لماذا؟ لأن اليومين في الشهر كما لو أفطر في يومين من شهرين، وإذا جامع الإنسان في يومين من شهرين فعليه كفارة بلا إشكال، فيقاس عليه إذا كان اليومان في شهر واحد. هذا أولا. ثانيا أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، فإذا انتهك حرمتها فعليه كفارة لها. الله والقول الثاني أن تجب عليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتتداخل، فسببها واحد وهي واحدة يعني خصالها فتتداخل، وهذا القول فيه ضعف، فيه ضعف لأن الأسباب متباينة، فكل يوم في رمضان مستقل عن اليوم الآخر، ولهذا الراجح المذهب. ثم قال أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. في الأولى انتهينا من الكلام عليها، الثانية إذا كرره في يوم واحد، إذا كرره في يوم واحد فتجب عليه كفارة واحدة لأن السبب هنا واحد فهو يتعلق بإفساد يوم واحد. هذا من جهة، من الجهة الأولى. من جهة أخرى أنه إذا أفسد الصوم بالجماع الأول لم يعد صائما، صومه فسد، فوطؤه الثاني لم يصادف صياما صحيحا. وهذا لا إشكال في قوته ورجحانه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذه صورة ثالثة، جامع في نهار رمضان ثم كفر في نهار رمضان في نفس اليوم ثم جامع مرة أخرى، فإنه عليه أن يكفر مرة أخرى. واستدلوا على هذا بأن كل جماع يوجب كفارة، فالجماع الثاني يوجب كفارة ثانية، هذا أولا. ثانيا أن انتهاك حرمة الشهر تحصل بالجماع الأول والثاني، القول الثاني أن عليه كفارة واحدة، وتقدم التعليل أن هذا اليوم لم يصبح يوما يوم صيام بالنسبة لهذا المجامع، وهو مفطر، فجماعه الثاني لا يترتب عليه كفارة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. الإمساك يلزم صنفين تقدم ذكرهما، الأول من لم يأته الخبر إلا في أثناء النهار، فهذا عليه أن يمسك ويحرم عليه أن يجامع، فإن جامع فعليه كفارة ولو كان أكل صدر النهار. الثاني، النوع الثاني، الحائض إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، والمريض إذا برئ، فهؤلاء أيضا يلزمهم المساك على المذهب، فإن جمع فعليه كفارة وإن كان مفطرا. وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، وهي هل يلزم هؤلاء أصلا أن يمسكوا أو لا. تقدم معنا أن الراجح أنه لا يلزمهم أن يمسكوا، فإذا لم يلزمهم أن يمسكوا فإذا جمع لا شيء عليه. وعلى القول بوجوب الإمساك، حتى لو قلنا بوجوب الإمساك، نقول هو يمسك احتراما لنهار رمضان ولئلا يقتدي به غيره، هذا لا يقتضي أنه إذا جمع فعليه كفارة. فحتى على المذهب القول بوجوب الكفارة ضعيف، يعني حتى لو أخذنا بقول المذهب في وجوب الإمساك في هذه الصورة، القول بإلزامه بالكفارة إذا جمع ضعيف، ضعيف جدا، لأنه ليس صائما حتى نوجب عليه الكفارة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.